الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انقضى ما يتعلق بأبنية الفعل المزيد ومعانيها، والترجمة كانت باب أبنية الفعل المزيد ومعانيه. ثم عقب ابن مالك رحمه الله تعالى هذه الأبنية، ولم يذكر حتى المعاني، هذا واضح، عقبها بذكر تصاريف هذا الفعل ليستوفي ما يتعلق بالفعل المجرد بناء وتصريفا والمزيد بناء وتصريف. فقال: فصل. هذا الفصل خاص بالأحكام التي تقرأ على الفعل إذا صيغ للمضارع، وذكر فيه مسائل يجمعها أمران: أحدهما ما يفتتح به المضارع وحركته، وهذا يشمل كل فعل سواء أكان مجردا أم كان مزيدا. والثاني، الحكم الثاني، ما يتعلق بما قبل آخر المضارع، وهذا إنما عنى به هنا ما يتعلق بالفعل المزيد. فالفعل المجرد ثلاثيا ورباعيا يتصل بهذا المبحث من جهة ما يفتتح به، فهو يفتتح بحرف المضارعة. لم يذكر ابن مالك رحمه الله تعالى هذا المعنى أولا، أغفله وصرف همته وصرف همه لبحث ما يقع للفعل نفسه في التصريف في أثناء حركة الفعل، ما يقع للعين من تصريف في فعل وفعل وفعل، وأغفل ما يتعلق بفعل لو زدناه ونبهنا على أنه يكسر ما قبل آخره. هذا حكم ما يتعلق بالفعل في نفسه، لكن الفعل يفتتح بحرف يدل على المضارعة، وهذا الافتتاح يشمل كل فعل مجردا أم مزيدا. أشار إلى ذلك رحمه الله تعالى فقال: ببعض نأتي المضارع افتتح. هذا قانون عام يشمل كل فعل، كل فعل مضارع فإنه يفتتح ببعض كلمة نأتي، أي بحرف من أحرف كلمة نأتي، ولا بد أن تكون الهمزة المفتتح بها هذا المضارع دالة على معنى المتكلم، والنون دالة على معنى المتكلم المعظم نفسه أو المتكلم الذي معه غيره، والتاء لا بد أن تكون دالة على المخاطب أو المخاطبة أو المخاطبين أو المخاطبتين أو المخاطبين أو المخاطبات أو الغائبة أو الغائبتين، ولا بد أن تكون الياء دالة على معنى الغائب أو الغائبين أو الغائبين أو الغائبات. فهذه الأحرف وضعتها العرب يفتتح بها المضارع مقصودا بها هذه المعاني التي ذكرنا. فلو وجدت كلمة فعلا مبدوءا ببعض هذه الأحرف بغير هذا المعنى لم تحكم عليه بأنه مضارع. نعم، ببعض نأتي المضارع افتتح، هذا حكم أن كل مضارع لا بد أن يفتتح بأحد أحرف أربعة تدل على مضارعته أي مشابهته لاسم الفاعل. ما حركة هذا الحرف المفتتح به؟ قال لك: وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصل. وله أي لهذا البعض المفتتح به المضارع ضم، حكمه من جهة الحركة أنه يضم متى؟ إذا بالرباعي مطلقا وصل. إذا وصل هذا الحرف المفتتح به المضارع بفعل ماضيه رباعي، يعني بالرباعي هنا ما ماضيه رباعي، واضح، ما ماضيه رباعي، إذا اتصل حرف المضارعة المفتتح به بفعل ماضيه رباعي فإنه يضم مطلقا، أي سواء أكان مجردا أم مزيدا، فدخل له المجرد، المضارع المجرد دخل له هنا. ثم قال وافتحه متصلا بغيره، أي وافتح هذا البعض المفتتح به المضارع، افتحه في حال كونه متصلا بغيره، أي بغير الرباعي. وغير الرباعي الثلاثي والخماسي والسداسي. ويدخل في الإطلاق في قوله بالرباعي مطلقا يدخل ما كان رباعي الأصول وما كان بالزيادة رباعيا. المهم أن ماضيه رباعي، سواء أكانت أحرفه الأربعة أصولا وهو وزن واحد فعلنا، أم كانت أحرفه ليست كلها أصولا بل كان من المزيد، إما مزيدا للمعنى وإما مزيدا للإلحاق، كل ذلك يشمل بقوله بالرباعي مطلقا. ها هنا استعمل الرباعية على غير المعنى الذي عرفناه، وكنا قلنا إن الصرفيين يطلقون كلمة الثلاثي والرباعي على معنيين، فتارة يقصدون بالثلاثي ما أحرفه كلها أصول ولو زيد فيه شيء، وتارة يطلقون بالثلاثي المجرد أو يطلقون الثلاثية على المجرد، وكذلك الرباعي تارة يسمون الرباعية فيما كانت أحرفه أربعة بغض النظر عن الأصول عن كونها أصول كلها، وبعض وتارة يسمون الرباعية ما كانت أحرفه الظاهرة أربعة، وتارة يطلقون الرباعية على ما أحرفه الأصول أربعة سواء كان مجردا أم غيره. فهذا اصطلاح وهذا اصطلاح. ها هنا عنا بالرباعي ما كانت أحرفه أربعة أصولا كانت أم غير أصول، نبهك على هذا بقوله مطلقا. وفيه أفعل وفعل وفعيل وفعل هكذا، المجرد المزيد للمعنى الثلاثي المزيد للمعنى ثلاثة، والمزيد للحق ثمانية أفعال أنواع، وفعلنا ثلاثة وواحد أربعة، والثمانية اثنى عشر بناء، كل هذه المبنية مشمولة بقوله بالرباعي. ثم قال افتحه متصلا بغيره، فالقانون العام أن المضارع يفتتح بحرف المضارعة، وأنه يضم أن حرف هذه المسألة. المسألة الثانية ما حركة هذا الحرف؟ يضم إذا اتصل برباعي ويفتح إذا اتصل بغيره، هذا هو المهيع الواسع والطريق اللاحب الفسيح والسنن الكثير القويم الذي استعملت العرب أحرف المضارعة عليه. لكن في هذا لغات، بعض العرب كان يستعمل لغات أخرى، يستعمل هذا ويخص بعض الأفعال بلغات، فنبه ابن مالك رحمه الله تعالى على ذلك فقال ولغير الياء كسرا أجز في الآت من فعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التزائدا كتزكى. فذكر لنا أن هناك ثلاثة أنواع من الأفعال يجوز في البعض المفتتح به المضارع إذا اتصل بها ولم يكن ياء يجوز أن يكسر، أما تجويز الكسر فلقوله كسرا أجز، فأفهمنا أن الكسر جائز عند هؤلاء القوم وليس واجبا. أجز كسرا لغير الياء، وغير الياء يبقى منه ثلاثة يعنى به ثلاثة، الهمزة والنون والتاء، فيجوز في الهمزة والنون والتاء المفتتح بها المضارع الكسر عند بعض العرب، متى؟ في الآتي، أي في المضارع الآتي المصوغ من فعل بكسر العين، فكل فعل ماضيه فعل بكسر العين يجوز لك إذا استعملته مضارعا أن تفتح حرف المضارعة منه هو الأصل، وعليه نبه بقوله وافتحه متصلا بغيره، ويجوز لك أن تكسر كذلك، فتقول في سلم إسلام ونسلم وتسلم. من أين أخذنا هذا؟ من قوله ولغير الياء كسرا أجز في الآتي من فاعل، هذا النوع الأول، ما كان على فعل يجوز لك في أحرف المضارعة الثلاثة التي ليست ياء أن تكسرها في المضارع، أو ما تصدر همز الوصل فيه. النوع الثاني ما كان مبدوءا بهمزة وصل، هذا يدخل تحته أشياء كثيرة، ونقطع أن الثلاثية ليس منه لأنه لا يوجد ثلاثي وهو مبدوء بهمزة وصل، ونقطع أن الرباعية ليس منه سواء كان مجردا أم كان مزيدا. لا لا إنه همزة وهمزة همزة قطع أفعل همزة قطع ويبقى عليك فعل وفاعل ثلاثي المجرد ورباعي المجرد ورباعي المزيد. الرباعي الذي هو حروف أربعة لا يوجد شيء منها مبدوء بهمزة وصل. يبقى علينا من الخماسي الذي للمعنى شيئان ثلاثة أشياء إن فعل وافتعل وفعل هذه ثلاثة وكلها من مزيد الثلاثي بحرفين. ويبقى علينا من السداسي أربعة استفعل كلها مزيد الثلاثي كله استفعل وفعوعل وفعال وفعول عند من يجاله. وكذلك مزيد الرباعي نوعان افعل لا وافعل لا كم هذه ستة. وكذلك الملحق الملحق فهذه الأفعال يجوز لك أن تكسر حرف المضارعة منها إذا لم يكن يعني. فتقول مثلا في انطلق إذا تكلمت عن نفسك في المضارع تقول أنا انطلق هذا على الجادة على الجواز على هذه اللغة تقول انطلق وهكذا تجري النظائر. نفرح نفرح نفرح هذا الأول نفرح نفرح هذا تضمنه قوله في الآتي من فاعله أو ما أو الآتي مما تصدر همز الوصل فيه. فقوله ما تصدر معطوف على فعل وفعل مجرور بمن من الفعل يريد بفعل الفعل الثلاثي الذي ماضيه مكسور العين. أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التاء زائدا أو ما تصدر التاء فيه في حال كونه زائدا. الثالث النوع الثالث ما بدأ بتاء والذي يبدأ بتاء لابد أن يكون مزيدا كذلك لأنه نص على الزيادة وليس شيء منه في الرباعي ثلاثي المزيد حرفا ليس شيء منه وليس شيء منه في الرباعي المجرد يبقى علينا الخماسي وليس هو إلا في الخماسي. ذو التاء لا يكون إلا خماسيا هذا نصنا عليه من القواعد أن الفعل المبدوء بتاء زائدة لا يكون إلا خماسيا يخرج من ذلك فعل واحد ترمسا وهذا لا يكسر به القانون. القواعد لا تكسر به فرد تكسر به كثير لا ينبه عليه فقط. ما بدأ بتاء مزيدة يشمل مزيد الثلاثي بحرفين وهو كم شيئا تفاعل وتفعل ويشمل مزيد الرباعي بحرف وهو تفعل والملحق كله مشمول بها. فيجوز لك في نحوي تعاونوا على البر نحن نتعاون ونحن نتعاون على الأصل وأنت تتعاون مع أخيك وأنت تتعاون وتقول أو أقول أنا أتعاون وأنا أتعاون على البر والتقوى أو التزائد كتزكى مثل الأخيرة ليكمل البيت أو لينبهك على معنى قوله التزائد قال كتزكى كالفعل تزكى تقول فيه أنا أتزكى ونحن نتزكى وأنت تتزكى على الأصل وتقول جوازا أنا أتزكى نحن نتزكى أنت تتزكى. ذكرنا لفاعل شرطين شرطين نعم الآن نحن نلخص فقط الشرطان أن لا يكون مثالا وويا هذا واحد الثاني ألا يكون أن يكون على وزنه فعل ويفعل نعم أن يكون مضارعه مقيسا أن يكون مضارعه مقيسا قال وهو يفعل أن يكون فعل يفعل كسلم يسلم وحسب يحسب لا يحسب. إذا استعملت هذه اللغة فتستعملها مع الفتح يحسب لا تستعملها مع الكسر فهمت؟ الذي ليس له إلا الشذوذ لا تدخل هذه اللغة هكذا يزعمون. ثم قال وهو قد نقل هو الضمير هو يعود على أي شيء الكسر وهو أي الكسر قد نقل وهذا ينبهك على أن ما يتكلم به هو نقل محض عن العرب وليس قياسا ولا تخريجا على كلامهم إنما هو نقل محض نعم. وهو قد نقل في الياء وفي غيرها إن ألحق بأباء أو ما له الواو فاء النحو قد وجلا. نبهك على نوع آخر، على ضرب آخر يجوز لك فيه كسر أحرف المضارعة كلها غير الياء الماضي والياء، كلاهما يكسر جوازا. وذكر له نوعين: الضرب الأول ما يكسر حرف المضارعة منه غير الياء، الضرب الثاني ما يكسر منه حرف المضارعة كله ياء كان أم غير ياء. الأول له ثلاثة أنواع: ما كان على فاعل، ما بدأ بهمزة وصل، ما بدأ بتاء زائدة. ما كان على فاعل نشترط أن لا يكون مثالا، من أين نأخذ ذلك؟ من قوله الآن، لأنه يعمه. نعم، وإلا كان هناك تضارب، فنقول قصده بفعل الأول ما ليس مثالا، وقصده وها هنا قد نص على مراده المثل، أنه عينه بقوله قد وجل. الثاني ما يجوز فيه كسر حرف المضارعة ياء كان أم غير ياء شيئان: فعل خاص وباب مضطرد. فالفعل الخاص أبا، تقول أنا آبا أأبا، ثم تبدل من الهمزة ألفا، لأن العرب لا تجمع بين همزتين ثانيتهما ساكنة، ومد نبدل ثانية الهمزين من كلمة نين يسكن كآثر وأتمن، هذا قانون مضطرد عنده. ونحن نأبى ويجوز نابى تخفيفا، وأنت تأبى الشر ويجوز تابى، وهو يأبى ويجوز يابى يجوز. هذا على الأصل. إذا استعملت الجوازة اللغة الجائزة تقول أنا إئبى، لا تقول هذا، تقوله من جهة الأصل، ثم تبدل من الهمزة الثانية الساكنة ياء، لماذا؟ لسكونها وسبقها بهمزة مكسورة، ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة، قال أبدله مدا، أي نوع من المدود؟ أبدله على حسب حركة ما قبله، إيبا. ونحن نئبا ونيبا جوازا، وأنت تئبا وتيبا، وهو ييبا وييبا. وهو قد نقل في الياء وفي غيرها إن ألحق بأباء، هذا النوع الأول، الباب الأول هو حرف واحد. الباب الثاني أو ما له الواو فاء نحو قد وجلا، إن ألحق بما له الواو أو ها هنا عاطفة، ما معطوف على أبا، والتقدير أو ألحق بما له الواو فاء، أي بالفعل الثلاثي المثال الواوي نحو قد وجد، أو هكذا، أو ما له الوفاء نحو قد وجلا. ولعل الأجود أن تنصب نحو، فتقول نحو ليكون الحال مقيدا، أو ما له الوفاء في حال كونه نحو كذا وكذا، لك أن تقول نحو، لكن هذا لا يعين إلا بضرب المثال، يكون مثالا فقط، ويمكن أن يخرج منه غيره، يمكن أن يدخل فيه وعدا، أنه مثل ما له الوفاء فيصدق ذلك على ما هو مبدوء، ما هو على وزن فعل، وما هو على وزن فعل، وما هو على وزن فعل. ابن مالك رحمه الله لم يرد هذا، إنما أراد ما كان على فعل مكسورا خاصة. وعلى هذا فالأحسن أن تفتح الواو، أن تنصب كلمة نحو إخراجا لها على طريقة الحال المقيدة. وعند الأصوليين أن الأوصاف تقيد، من الأوصاف عندهم الحال، فيفهم لها مفهوم. نعم، في النسخ، لكن يمكن أن نتصرف فيه في هذه النسخة لا في تزرق الفتحة أنت تزرقها. أو ما له الواو فاء في حال كونه نحو كذا وكذا، فهذا ما يتعلق بأوله. محصله أن كل مضارع، أن المضارع كل مضارع يفتتح بحرف المضارعة. حرف المضارعة أحد أربعة: ياء لمعنى لمعان أربعة، تاء لمعان ثمانية، همزة لمعنى واحد، ونون لمعنيين. ومنه نستحسن بعضهم أن يقال أنيت، أنيت لتنبيهك على التدرج على التدريج في تحصيل المعاني. فالهمزة لمعنى واحد، النون لضعفها، والتاء والياء لضعفها، والتاء لضعفها. التاء معانيها ضعف معاني الياء، والياء معانيها ضعف معاني النون، والنون معانيها ضعف معاني الهمزة. 1 2 4 8 هذا شيء يقرب. وبعضهم يجمع الأحرف على غيرها، هذا كابن مالك رحمه الله. تعالى نأتي، فيفتتح بحرف المضارعة، وسمي حرف المضارعة لأن الفعل به يضارع في الوزن الاسم، لأنك تقول كسر وتقول في الوصف منه كاسر. إذا قلت يكسر في المضارع يكسر، كان الفعل ملاقيا للوصف في الحركات والسكنات. يكسر حرف حركة سكون، حرف حركتان، كاسر حركة سكون حركتان، هكذا. فضارع الفعل بهذا الحرف الاسم، فقيل للحرف حرف مضارعة، أي حرف به تحصل المضارعة، وسمي الفعل مضارعا مشابها إلى الاسم، هكذا سموه من أجل هذه العلة. ثم يبقى علينا تصريف الفعل المزيد. عرفنا بما يفتتح وحركة ما يفتتح به، فهل يلزم الماضي؟ هل يلزم صيغة الماضي؟ لا، يقع له تصرف تغير. فنبهك على ذلك التغير، وهذا الفصل الآتي الآن يخص ما يتعلق بما يزاد على الثلاثي. مثال الواو في وجه نقول يوجد. نعم، مثال الواو ذكر القسم الثاني مثال الواو. نعم، فنقول في مضارعه يوجد، يوجل على الأصل، يوجل وأوجل ونوجل وتوجل. إذا استعملت اللغة الأخرى تقول أنا يوجل، هذا الأصل، لكن الواو لا تسبقها كسرة، فيعلون الواو بقلبها ياء للمناسبة، فيقولون أنا إيجل، ونحن نوجل، ونحن نيجل، وأنت توجل، وأنت تيجل، وهو يوجل، وهو ييجل، هكذا. لماذا اشترطنا أن فاعل يكون مفعل لا يكون مثال نووي في الأول؟ لأن ما هو مثال نووي يجوز الكسر فيه في الياء وفي غيرها، وما لم يكن مثال نوويا من فاعل فإنه يجوز الكسر في غير الياء، فهمت؟ قال وكسر ما وكان وكسر وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم. هذا الباب ما الباب؟ هو ذكر بابا في أبنية الفعل المزيد ثم أعقبه بفصل، ولا بد أن يكون الفصل بعد الباب له به اتصال ما ينفصل عنه في شيء في أحكام تستتب له خاصة، لكن لا بد أن يكون له به وصلة، ومن هنا جعل فصلا ولم يجعل بابا. فهذا الفصل في الأصل يبين تصاريف الباب، فمن أجل هذا أعقبه به، لكنه أعم منه في كونه يدخل في تلك التصاريف افتتاح الحرف الفعل بحرف المضارعة، وهذا يعم هذا الباب والباب السابق، فجاء بفصل، لأن هذا قد خرج عن مقتضى الأول، عن مقتضى الباب بشيء، فزاد عليه هكذا. ثم قال ورجع إلى التصاريف التي تتعلق بالباب، فقال وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب. عرفنا الأبنية 15 بناء للمعنى، 18 بناء للإلحاق، هذا في المشهور. كل تلك الأبنية إذا أردت أن تصوغها في المضارع لها حكم واحد، هذا الحكم على نوعين. قال وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضر زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا. فأعلمنا أن ما قبل أو أن هذا الباب الذي هو أبنية الفعل المزيد، هذا الباب حكمه ينظر فيه بحسب ما ابتدأ به، فإن كان مبتدأ بتاء مزيدة فله حكم. إن كان مبتدأ بغير تاء، إن كان أوله ليس تاء، ويدخل في ذلك أن يكون همزة، أن يكون فاء، أن يكون همزة وصل وهمزة قطع، وأن يكون فاء، لا يخرج عن هذا. أن الأبنية التي عرفناها كلها إما أفعل، هذا مبدؤ بهمزة قطع، أو فاعل أو فعل مبدؤ بماذا؟ بالفاء، أو يكون مبدؤا بتاء، تفاعل تفعل تفعلل، أو أن يكون مبدؤا بهمزة وصل وهو الباقي. هكذا هذا، ودعونا مما ذكر ابن مالك سفعل وهكذا، هذه أشياء نادرة تدخل. فإما أن يكون مبدؤا بتاء، وإما أن يكون مبدؤا بغير تاء. المبدؤ بغير تاء في المشهور لا يخلو من أن يكون مبدؤا بهمزة وصل وهمزة قطع وهما زائدتان، أو أن يكون مبدؤا بالفاء التي هي فاء الكلمة. كل هذا له حكم واحد، والمبدؤ بتاء له حكم. قال منبها على الأول: وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب، باب المزيد، يلزم إن ماضيه قد حضل زيادة التاء، ويدخل في ذلك فيما ليس أوله تاء ما ذكرنا. إن ماضيه قد حضل، ما معنى حضل؟ حضل، نعم، نعم. إن ماضيه قد حضل أي منع، تقول حضلت شيء إذا منعته، منع زيادة التاء، أي لم تكن التاء أوله، وإذا منع زيادة التاء لم تسرق منه، وإنما منع لأنه على بناء آخر ليس مما يبدأ بتاء مزيدا، ويعني به الأبنية التي ليست مبدوءة بتاء. فإذا كان الماضي مبدوءا بغير تاء فالحكم له أنه يكسر ما قبل آخره، وهو سهل، سهل جدا. جئنا بمثل سرب، سرب، علم، ضرب، لا شو الآن في الباب من المزيد. صحنا كنا ما أطلق هنا يعني أي مرة. المهم أن يكون من الباب. أي ماذا يعني بالباب؟ المزيد فيه. المهم أن يكون من هذا. نعم، دعونا من علم، ما نتكلم عن علم ثم علم. إذا جئت به إلى المضارع لك حكم يتعلق بأوله، وهو أنه يفتتح بحرف المضارعة. إذا قصدت الغائب يفتتح بيا، ثم هذه الياء ما حركتها تضم لأنه رباعي، هو قال لنا إذا بالرباعي مطلقا وصلا، فتقول يو ع. الآن تأتي، هل تكتفي يعلم؟ لا، تأتي إلى ما قبل آخره، أي حركة أي حرف كان أصلا زي لا يهمك، المهم أن يكون ما قبل الآخر، لأن الآخر حركته حركة الإعراب في المضارع، وحركة البناء في الماضي. ما قبله له حكم صرفي، وهو أنه يكسر، فتقول في علم يعلم، انطلق يا، إذا جئت بياء وتفتحها لأنه الجد ولك كسرها، على الوجهين تحذف همزة الوصل، لأن همزة الوصل إنما تجتلب لأجل التوصل بالنطق بالساكن، وها هنا قد استغنيت بغير الهمزة، فالأول مفتوح متحرك، حرف المضارعة متحرك، فلا تحتاج إلى همزة، فلا تقول يا انطلق، تقول يا مباشرة، تباشر الياء بالحرف سواء كان أصلا أم كان مزيدا زائدا. الوصل جاء بها للتوصل للساكن، ذكرنا ذلك، وهنا لا تحتاج إليه فتحذفها، لأن الساكن قد سبق بما هو متحرك فيغني كذلك عن همزة الوصل. هكذا تأتي إلى ما قبل الآخر، انطلاق، ما قبل الآخر هو اللام، فتكسرها، تقول ينطلق، ينطلق، هذا الذي ذكرته ينخرم في بعض السياقات، مثلا تقول مثلا تزين، تزين، تقول يتزين، تزين لا يحتاج إلى همزة الوصل، صح؟ لكن العرب قد تدغم التاء في الزاي، الزين، رأيت محمدا قد الزين، ها هنا إذا ابتدأت به تجلب له همزة الوصل، ومنه قوله تعالى وزينت، فإذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظنها، فهذا لم ننبه عليه وتجدونه في الشرح. الأبنية قد يقع لها بعض التغيير، فوزن تفعل قد تدغم تاء زائدة، هذا وش نعم؟ إيه مبدؤ بتاء زائدة، لكن أدغمت تلك الزاء التاء في الحرف في الحال الأصل بعدها، فصار اللفظ ليس مبدوءا بتاء لأن التاء أضغمت أدخلت، فكان الأول ساكنا فجلبوا لها همزة. مثلا إثاقلتم، ما وزن إثاقلتم؟ أصله تثاقلتم تفاعل، لكن أدغمت التاء في الثاء، لما أدغمت يحتاج إلى همزة. فهذا الآن هذا تنبيه النبي عليه. فما قبل آخر إذا أضفنا له الياء هذه ثقلت مثلا لا لا يحتاج. أنا نبهتك على أن ما ليس يحتاج إلى الهمزة مما هو مبدوء بحرف متحرك قد يعرض له ما يوجب له همزة. هذا الباب باب الفعل المزيد فيه محكوم بقاعدة في آخره، في ما قبل آخره، لما قبل آخره. فإن كان مبدوءا بغير تاء المزيدة فالحكم أنه يكسر ما قبل آخره وقد مثلنا، وإن كان مبدوءا بتاء المزيدة فتح لتوالي الفتحات ليحصل التناسب. دحرج هذا لا يدخل هنا لأنه قال لنا وقال لنا من هذا الباب يكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب، دحرج ليس منه. وهذا مما يعين أن ابن مالك رحمه الله تعالى أغفل بناء دحرج، بناء الرباعي المجرد لم يذكره، لأن هذا الحكم يتعين أن يذكر له وهو قد خصه بما هو مزيد. ففعل لا أين حكمه؟ نقول أغفل، عدل عنه، تركه. مثل دحرج لا أنا لما دع مثل هو بدحرج أنا لا لكن ماشي داخل ليس داخلا نعم هذا المزيد نعم دحرج نعم كيف ما معنى كسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم؟ بين لك حكمه وهو لزوم الكسر فيما قبل آخر هذا الباب، ثم شرطه بشرط فقال إن ماضيه قد حضر زيادة التاء، إن ماضيه منع زيادة التاء، أي إذا لم يكن ماضيه مبدوءا بتاء زائدة. وهذا شرط، ما جوابه؟ جوابه محذوف تقديره فكسر ما قبل آخره من هذا الباب يلزم. ثلاثة كذلك لم يشمله ولا يشمله لأنه قد ذكر تصاريفه فيما سبق، يفعل ضم من فعل الزم والكسر يفتح كله فتاه فعل نعم وعنه ولذلك احتجنا إلى أن نزيد بيتا ننبه عليه وفعل يؤتي به عند المضارع من إيش من الضم الأول قد عدل إيش في ذلك الموضوع نعم نعم لو لا لو كان ذكره لما قلنا عقد على لا تقول وإن حصلت له الفاعل بحصل يعود على أي شيء ضمير لا شك حصلت الفاعل به ضمير مؤنث تقديره هي يعود على التاء المزيدة أو الزيادة على زيادة التاء وإن حصلت زيادة التاء له أي للفعل لما قبل آخر الماضي من هذا الباب أي وإن كان ما وإن كان الفعل الذي من هذا الباب مبدوءا بتاء زائدة فما قبل الآخر افتحا بولاء افتحا ما قبل الآخر بولاء الباء سببية أي بسبب ولاء والولاء هو الموالاة المتابعة بسبب التتابع أي ليقع التتابع تتابع الفتحات ويحصل بذلك المناسبة والعرب تقصد المناسبة في كلامها والفتحات خفيفة فمن هنا يغتفرون تواليها خلاف الضمات الضمات إذا وجدت قد يتخففون منها والكسرات كذلك لكن الفتحات لا يؤذون بها لخفة الفتحة هذا ما يتعلق بهذا الفصل ثم عقد ابن مالك رحمه الله تعالى فصلا يخص الفعل الذي لم يسمى فاعله وذلك أن المتكلم قد يحتاج إلى أن يحذف الفاعل لغرض من الأغراض ستر عليه جهل به تنزيه له احتقار له هكذا لغرض من الأغراض فإذا حذفوا الفاعل لزمهم تغيير لصيغة الفعل للدلالة على أن المنسوب إليه والمسند إليه الفعل ليس هو الفاعل، لأنه قال لو لم يغيروا لحصل الالتباس، لجعل ما ليس فاعلا فاعلا، فكسروا غيروا بنية الفعل صيغة الفعل للدلالة على الحذف. فما أحكام ذلك التغيير؟ ذكرها لك ها هنا. لماذا؟ قد ذكر لك الماضي من المجرد وتصريفه، والماضي من المزيد وتصريفه، ثم جاءك بما يشمل هذه الأفعال والأبنية كلها من ماضي ومزيد. هذه الأحكام التي سيذكرها تشمل كل الأفعال السوابق. وكان يحسن ابن مالك لو فعل، لو ذكر أبنية الثلاثي أو أبنية الثلاثي المجرد فقط ومعانيها، ثم بناء الرباعي المجرد ومعانيه فقط، ثم أبنية المزيد كلها ومعانيها، ثم رجع إلى التصاريف فذكر افتتاح الأفعال بحرف المضارعة، ثم تصاريفها، ذكر تصاريف الثلاثي ثم تصاريف الرباعي المجرد ثم تصاريف المزيد، لكان يجتمع له شيء خاص، فتعرف الأبنية وتعرف التصاريف بعد ذلك فصل خاص في باب خاص. لكن لو ذكر هذا، هو حسن طريقة في التأليف، لو ذكره لا فاته بعض التدقيق مع الثلاثي لكثرة التصاريف التي فيه التي عرفنا. فمن هنا ذكر التصاريف الثلاثي مع ذكر أبنيته ليجمعها في موضع واحد لتحفظ وتضبط حتى لا تتشتت، لأنك إذا عرفت أن من الأبنية ما هو على فعل وما هو على فعل في موضع، ثم ذكرت لك أبنية أخرى مزيدة، ثم رجع بك بعد ذلك إلى تصاريف فعل أو فعل، فكان في ذلك طول فصل ينسي بعض الأمور ويلبس أو يلبس على المبتدئ. فتحامى ابن مالك رحمه الله تعالى عن ذلك، ذكر التصاريف الثلاثي في فصلها الذي أو في بابها الذي ذكر فيه أبنيته. لما جاء إلى الرباعي وكانت تصاريف الرباعي سهلة، لما جاء إلى المزيد وكانت تصاريفه سهلة خفيفة قريبة، لم يبالي بفصلها عنه، فذكر الأبنية في باب ثم ذكر فصلا في هذه التصاريف. فتستفيدون من هذا سبب تفريقه بين تصاريف الثلاثي وتصاريف غيره. ذكر تصاريف الثلاثي مع الأبنية لم يفصلها عنها، ولم يذكر تصاريفه كلها، وإنما ذكر بعض التصاريف، لأن الثلاثية في تصريفه يحتاج أن يفتتح بحرف المضارعة وحركته، لم يذكر ذلك، أهمله في الأول، أخره، لم يهمله، أخره إلى هذا الموضع ليجتمع له، وعني ببحث ما يختص بالثلاثي أو ما يقع فيه الكلام كثيرا، وهو حركة العين. ثم جاء إلى هذا الفصل، فصل المضارع من المزيد، وذكر بالاستطراد ما يقع للثلاثي من تصريف من حيث افتتاحه بحرف المضارع وحركة هذا المفتتح به، حركة هذا المفتتح به. هذا طريقة في التصنيف راعى بها تقريب الفكرة للطالب وتدرج معه في التعليم. هنا ولم يذكر المعلم المزيد في اختيار حكمته هنا في ولا ليس له احكام تخصه، لكن فيه شيء من لبس، شيء من اللبس، وشيء كما تكلم عليه في اسمه الذي لم يسمى فاعل. نعم هذا لم نبي عليه في الشرح الأول، نبهنا عليه أن الكسر المذكور في قوله وكسر ما قبل آخر المضارع من الباب يلزم الماضي قد حضلا، قد يكون ظاهرا وقد هو كسر لابد أن يكون، لكن قد يعرض للفعل علة صرفية تزيل هذا الكسر في الظاهر. تقول مثلا أنا أختار الصيام، أختار الصيام مثلا، أو أختار الصرف في الدرس. الأصل أنك تفتح الفعل بحرف مضارعة وتفتحه به، تستفتحه به وتفتح هذا الحرف، تجعل حركته فتحة، ثم تكسر ما قبل آخره فتقول أخ تا يرو. إذا قلت هذا كان عندك حرف علة ياء متحرك قبله فتحة، والعرب إذا تحرك حرف العلة وقبله فتح تعله لا تبقيه لا تصحح ذلك. ماذا يفعلون؟ يقلبون هذا الحرف ألفا من ياء أول كما سبق معنا نظائره في قال قول قال ونوم نام وطول طال. تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا كذلك هنا. فتقول في أختير أختار ثم قد يكون الفعل مبنيا مصوغا لغير الفاعل فتقول مثلا محمد يختار سنعرف أنه يفتح ما قبل آخره دائما فهمت يختار الأصل يختار. أخونا يقول إنه قد يقع الالتباس أين وجه الالتباس؟ هذا مضموم الأول والآخر مفتوح يقع الالتباس في اسم الفاعل يقع الالتباس في اسم الفاعل في الوصف لأن الوصف من اسم الفاعل واسم المفعول لا يلتبس فيه. ها هنا تقول أختير وتقول يختار فتميز المبنية للفاعل من المبنية للفاعل لكن في الوصف يشتبه عليك مختار الذي هو من مختير ومختار الذي هو من مختير لكن مختيرة شنو أصلها؟ مختيرة أختيرة أختيرة الأخرى يختار يختير لا لا لا لا يختير واخر يختار ويختار يختار يختير ليس اصلها الا يختير لا لا يقع الالتباس المضارع يقع الالتباس في الوصف يقع الالتباس في الوصف لكن هذا يكسر القاعده وقال لك كسر ما قبل اخر المضارع من الباب يلزم ونحن لا نراه مكسورا فنقول هو مكسور هو مكسور لكن هذا الكسر لم يظهر لنا لعلة ومثله ما كان مدغما في مثلا اضطر محمد سعيدا مثلا وهو لا متعد ليس لازم اضطر تقول في المضارع وليس مبدوءا بتاء ليس يو يا ليس مبدوءا بتاء فإذا يكسر ما قبل آخره تقول لا يو يا يا يضطر الأصل أنك تقول يضطرير يضطرير تكسر ما قبل آخره لكن لما كسرت حصل عندك موجب للإدغام وهو التماثل بين الراء والراء ماذا فعلوا؟ أدغموا الراء في الراء ولا يمكنهم أن يدغموها فيها إلا وقد حذفوا حركتها فحذف حركتها هكذا فهذا مكسور لكن الكسر لا يظهر إلا صرفية وهي القلب الإعلال في الأول والإدغام في الثاني هذا الشرح الأول ذكرناه في موضعين الآن أريد أن نمشي جاءنا إلى فصل يتعلق بالأحكام التي تعرض للفعل إذا غير الفاعل إذا حذف الفاعل والفعل ها هنا نوعان إما ماض وإما مضارع صحيح ويدخل في الماضي ما كان مجردا وما كان مزيدا والمجرد منه ثلاثي ومنه رباعي والمزيد منه مزيد الثلاثي ومنه مزيد الرباعي كل ذلك محكوم بهذا الباب وتنبيها هذا الباب لا يستعمل إلا في الفعل الذي يطلب مفعولا إذا كان الفعل قاصرا لا يطلب مفعولا كحسن فحسن الرجل إذا كان من أفعال الطبيعة التي لا تقتضي مفعولا فهذا مثل هذا لا يصار على هذا الباب هذا شيء يذكر في النحو على كل حال وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حد ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل فإذا حذف الفاعل ينوب عنه غيره من مفعول به الأصل ثم قد ينوب عنه غير المفعول به من المفاعل والمصدر والظرف والجر المجرور المهم أن يكون الفعل يتعدى إما بنفسه وإما بالظرف أو بالحرف قال لك مبينا أحكام الفعل المغير الصيغة يسمونه الفعل المغير الصيغة صيغته كانت على نمط فلما حذف الفاعل غيرت صيغته للدلالة على حذف الفاعل يسمى مغير الصيغة من أجل هذا ويسمى المبني لغير الفاعل ويسمى المبني للمجهول ويسمى الذي لم يسمى فاعله في أسام تذكر له المبني للمفعول. نعم. قال ذكر له حكما يعم جميع أنواعه ثم حكما يخص يختلف فيه ويتفرق المضارع عن الماضي، وهو أحكامه ترجع إلى شيئين: أول الحكم يتعلق بأوله، وحكم يتعلق بما قبل آخره. قال إن تسند الفعل للمفعول أي مفعول كان، سواء أكان مفعولا به هو الأصل لا لا لا لا, لا من للمفعول الذي يصح أن يقع نائبا عن الفاعل. تسند الفعل للمفعول الذي يصح أن يقع نائبا عن الفاعل، والذي يصح أن يقع نائبا عن الفاعل من المفاعيل يدرس في علم النحو، وهو أربعة أشياء: المفعول به وهو الأصل، والمفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول به غير الصريح الذي هو الجر المجرور. أي إن تسند الفعل المفعول أي الذي يصح أن يقع نائبا عن الفاعل، فهمت؟ وألف المفعول العهدية، عهد ذهني بين السامع والمعلم، عهد فيها في الذهن، وهذا العهد يدرس يعلم من علم النحو، لأنه قال لك ينوب مفعول بي عن فاعلي فيما له، فعين أن الذي ينوب عن الفاعل المفعول به. ثم قال وقابل من ظرف أو من مصدري أو حرف جر بنيابة حرف، هذه الأربعة هي التي تنوب. إن تسند الفعل للمفعول أي إذا حذفت الفاعل، إن حذفت الفاعل وغيرت أردت أن تسند الفعل إلى غيره لزمك تغيير الصيغة لتدل على أن الفاعل محذوف وأن المسند إليه ليس هو الفاعل في الحقيقة، فهمت؟ ما أحكام تلك التغييرات؟ فأتي به مضموم الأول، وشمل هذا قول الفعل شمل كل فعل يدخل فيه المجرد والمزيد بأبنيتهما، والمضارع وغير والماضي، الماضي والمضارع. نعم هو صحيح. فأتي به مضموم الأول، كل فعل أردت أن تصوغه لغير الفاعل، أن تسنده لغير الفاعل، أن تخبر به عن غير الفاعل، فإنك تأتي به مضموم الأول. تقول مثلا علم المسألة، علم يهمنا ضم العين، وتقول أعانه، أعين، وتقول يعينه، في يعين ماذا تقول؟ يو تتجدد له ضمته تتعلق بتغيير الصيغة، وتقول في مثلا في علم، قلنا علمت، يعلم تقول يعلم، ويعلموا يعلموا نعم يعلموا يعلموا يعلموا يو وش قلت في يعلموا في المضارع لا ذكر الاخر يعلموا يعلموا اذا جئت بيعلموا وحذفت فلا بد ان يتغير يعلموا اي اعلموا لا في فعل امر هذا يعلم لا انا اعلم يعلموا لغه الجواز لكن يتغير الفاعل، أنا أعلم الفاعل هو أنت، لو حذفت الفاعل لم تقل أنا أعلم، مثلا أنا أعلم المسألة يصير المسألة تعلم. من كان يكسر حرف المضارعة وبناه من لهذا ضم حرف المضارعة يعلم تقول يعلم يعلم نعم، لكن يتغير المسند إليه تقول أعلم المسألة ثم أو أعلم الحديثة ثم تسند الفعل إلى الحديث، وإذا سندته إلى المسألة تغير الفاعل لحقته التاء، وهكذا من الأحكام التي تعرض. ومن ذلك أن حرف المضارعة يكون مكسورا فينقلب إلى ضم. نعم لا ليس فيه شيء، هذا تطريق وهكذا بالمزيد الرباعي والمجرد. مثلا دحرجت الحجرة تقول دحرج، ودحرج الحجرة تقول يدحرج الحجر، وهكذا. قال إن تسند الفعل للمفعول فأت به فجئ به في حال كونه مضموم الأول، في نقل حركة الهمزة إلى اللام من الأول وحذف الهمزة مضموم الأولي. قال واكسره إذا اتصل بعين اعتل. الأول باب مضطرد، باب مستتب لاحب كثير. هناك أفعال خاصة فيها لغات، وتلك الأفعال هي الأفعال الجوفاء، الفعل الأجوف. الفعل الأجوف إذا غيرت صيغته وضممته يقع هناك شيء. تقول مثلا مثلا قبل بعت الثياب، باع محمد الثياب، باع محمد الثياب، تحذف محمدا وتسند باع إلى الثياب. الأصل تقول أن تقول بو ييعات الثياب، لكن العرب تقول هذا، تقول بوعات الثياب، إذا يقولونه يضمون الأول والثاني حرف المضارعة، حرف المضارعة مكسور وقبله ضم، هذا لا يتناسب، يقلبونه ليس حرف المضارعة، حرف العلة، حرف العلة، الحرف الذي به كان الفعل أجوف، هذا الحرف يكسر قبله ضم، هذا لا يتناسب، فإذا ضم الأول قلبوا من حرف العلة واوا، فيقولون بوع. ليت شبابا بوع فاشتريته، نعم، حوكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشك، حوكت حيكت وحيكت وحوكت. فبعضهم ماذا يفعل؟ يصحح الضم الذي للأول، وبعضهم لا يفعل هذا، وإنما يصحح الكسر، لأنه سيأتينا أن ما قبل الآخر يكسر. وماذا قال؟ قال وكسر واجعل قبل الآخر في المضي كسرا. فالفعل المغير الصيغة له حكمان، حكم في أوله وحكم لما قبل آخره، حكم لأوله وحكم لما قبل آخره. فالأجوف يتردد، فتارة يثبت له الحكم الذي لأوله وعلى ذلك يتغير ما قبل آخره، وتارة يثبت له مقتضى ما قبل آخره من الكسر وعلى ذلك يتغير الحكم الذي لأوله. ولماذا يتغير أحدهما؟ لأن العرب لا تستعمل الجمع بينهما لشيء فاسد، العرب تجتنبه، فإذا وقع فيه الفعل أخرجوه على الأول أو أخرجوه على الثاني. هذا هو الذي قصدت أنا به، قلت علم أيضا في علم مثلا يتعلم سليمة سليمة تتعلم سليمة سليمة تسلم أنت تسلم وش تقول في الليلة لا مثلا سليمة سليمة من كذا يسلم من كذا يسلم بس مش على لغة الكسر، لأن يعني الكسر اشترطنا أن يكون المضارع نتاعها مفتوح العين وهنا مكسور. أين الكسر؟ كسر يعلم. إذا حتى لو وقع كسر، حتى لو تغير الفعل وقع كسر، وإحنا من شرط لا لا لا شوف، حتى لو وقع كسر، لو فرض كسر فذلك الكسر لتغيير الصيغة، من أجل صيغة المبني لمبني فيخص هو، فلا لا يلغي هذا ما كان أولا من كونه مستتبا على القياس، لا هذا ذاك وحده وأنا بقى. المهم نبهك على هذا النوع الخاص الذي هو الأجوف، فقال تسند الفعل المفعول فأتي به مضمون واكسره إذا اتصل بعين اعتل. هناك نوع خاص لا يفتح لا يضم الأول منه، وإنما يكسر، وذلك إذا كانت عينه معلة، والذي عينه معلة هو الأجوف. هو قال بعين اعتل، فدخل نحو جويفا ونحو خافا وغيدا وكذا، نحو جويفا مما هو معتل ونحو خافا مما هو معل. تقول مثلا والأول على كل حال هو قليل، لا لا، والمقصود هنا ما كان فيه معلم، وأما الأجوف فتقر فيه. مثلا لو جئت بجوف، بجوف جوف جوف ما أدري، جوف الثوب بالنار، تحذف الجوف ثم تسند الفعل إلى النار، فتقول جوف بالنار، تضمه جوف لا تبالي. وأما الذي يقع له التغيير فهو ما كان معلم بعين اعتلنا. فالفعل الأجوف يكسر أوله، تقول في قال الأصل قويل، تقول قيل، وتقول في سار بالليل سير بالليل سير بالليل، وتقول في خاف زيدا خيف زيد، وهكذا تكسر ما قبل، تكسر أوله. هذا إذا أردت أن تصحح الحكم المسند إلى ما قبل آخره، أو الحكم الثابتة، الحكم المنسوب إلى ما قبل آخره، حكم إذا أردت أن تصحح حكم ما قبل آخره، وهو لغة، وهو أكثر اللغات وعليها وقع القرآن. ولك لغة أخرى، بل لك لغتان، إحداهما أن تصحح الحكم الأول وهو الضم تبقيه، لكن تغير الثاني الذي سيذكره الآن، واجعل قبل الآخر في المضي كسرا، هذا الكسر تغيره تتخفف منه. ولغة ثالثة تشير إلى الضم الذي هو الأصل فتكسر وتشم الكسر ضم. قال واجعل قبل الآخر في المضي كسرا، هذا حكم لا، عرفنا ما يتعلق بالأول وهو أنه يضم بالطراد إلا إذا كان أجوف فيكسر. ثم جاءنا إلى ما قبل الآخر، والكلام ها هنا عن كل فعل ثلاثيا كان أم غير ثلاثي، مجردا أم مزيدا، كل فعل غيرنا الفاعل، حذفنا الفاعل منه والفاعل به وأسندناه إلى ما ليس فاعلا إلى غير الفاعل، فإننا نضم الأول منه، فإن كان ماضيا كسرنا ما قبل الآخر. قال واجعل قبل الآخر في المضي كسرا، أي واجعل الحرف قبل الآخر، الحرف قبل الآخر، أو واجعل حركة الحرف الذي قبل الآخر، أو واجعل قبله قبل الحرف ما قبل الآخر. اجعل قبل الآخر كسرا، قبل الحرف الآخر كسرا، والكسر لا يكون إلا على حرف. واجعل قبل الحرف الآخر كسرا، والكسر لا يدخل هكذا يقحم، وإنما يقع على حرف، فيعني أن هذا الكسر يقع على الحرف الذي هو قبل الآخر. اجعل في الحرف الذي هو قبل الحرف الآخر اجعل فيه كسرا. قال وفتحا في سواه تلا، فرق بين الماضي والمضارع. سوى الماضي ما هو؟ والمضارع، ليس لنا إلا المضارع. فاجعل فتحا في سواه، أي في سوى الماضي أي في المضارع، واجعل فتحا في الحرف الذي قبل الآخر في الفعل المضارع في حال كونه تلا الماضية، فتلا مكملة فقط. في سواه أي في سوى الماضي في حال كونه تلاه في التصريف، إن المضارع يأتي بعد الماضي. هكذا كمل بقوله تلا. الحاصل من هذا أن الماضي يكسر ما قبل آخره إذا صيغ لغير الفاعل، وأن المضارع يفتح ما قبل آخره إذا صيغ لغير الفاعل. مثال ذلك في سلم، أو في ضرب، أو في أكل شرب وهكذا. علم، دعونا من علم، علم مكسور. ضرب تضم الأول بقوله ضرب، لا بقوله، فأتي به مضم الأول، وما قبل آخره تكسره لأنه ماض، ودليل ذلك قوله واجعل قبل الآخر في المضي كسرا. الآن يضرب، يضرب تضم الأول بقوله فأتي به مضموم الأول، وتفتح ما قبل آخره بقوله وفتحا في سواه تلا. تقول يضرب يضرب وهكذا تجري وهكذا تجري. وقد يكون المضارع مفتوحا فتجدد له فتحا، وقد يكون الماضي مكسورا فتجدد له كسرا. مثلا علمت المسألة علم، تي المسألة علم، علمت الخبر علم الخبر، فالكسر هذا ليس الكسر الأول، الكسر الأول كسر للبنية كسر للوزن، وهذا كسر لصيغة صيغة غير أو المسند إلى غير الفاعل، صيغة المبني لغير الفاعل. بهذا نعلم أن هذا البناء الذي لم يسمى فاعله ليس بناء خاصا، ليس بناء أصيلا، وإنما هو بناء مفرع عن الأبنية الأصيلة، أليس كذلك؟ لأن الأحكام التي فيه لا تخرج عن أحكام الأبنية التي عرفناها، فعده من قبيل المفرع أو لا. ولذلك قلنا وقد يفرع عنها نحو لب وقال خال قال وظرف شهد مع فعل، فعل إشارة إلى ما غيرت صيغته، وفي ذلك خلاف ونبهنا عليه. إذن بقي عليه بعض الأفعال لا حكم خاص، لا حكم خاص فنبه عليه، وهو شيئان ما ابتدئ بهمزة وصل وما ابتدئ بتاء المزيدة. فالذي يبتدأ بهمزة وصل يضم أوله وهو همزة الوصل، ويكسر ما قبل آخره إذا كان ماضيا، ويفتح إذا كان مضارعا، هذا حكم يشمله، لكن يضم الثالث منه تبعا لضمة الهمزة، يضم الهمزة. فتقول في مثلا استخرجت المتاع، إذا حذفت الفاعل تقول استخ ريجا أو بقوله فأتي به مضموم الأول، ريجا بقوله واجعل قبل الآخر في المضي كسرا، الثالث يضم تبعا لضم الأول، نص عليه بقوله ثالث ذي همز وصل ضم معه، أي مع ضم، ها هنا حذف وعلى حذف مضاف، لأن الظاهر ثالث ذي همز وصل ضم معه، الهاء تعود على أي شيء؟ الأول على همز الوصل، على همز الوصل. وهل المقصود هل المقصود ضم ثالث ذي همز وصل مع همز الوصل؟ لا مع ضم، إنما مع ضم همز الوصل حذف المضاف للعلم به، لكن غيرناها لما قلنا تاء الزيادة فضمت الواو بلا أردناه إلى كلامه. فينبهك بهذا على سبب ضم الثالث، نبهك به لما ذكر ضمه وقال لك معه، نبهك على أن الضم ليقع التناسب، إنما ضم الثالث ليقع التناسب بين الثالث والأول، فهمت؟ معه. هذا ما يتعلق بما ابتدئ بهمزة وصل، وأما ما ابتدئ بتاء فإنه يضم منه الثاني، وهذا الحكم الذي ذكره يشمل مكان ماضي ومكان مضارع. تقول استخرجت المتاع استخرج المتاع، والمور والمضارع، والمضارع يفتح، لما لا يضم؟ ها لما لا يضم؟ انت اذا قلت يستخرج هو شرط الضم بما اول همزه وصل، وانت اذا قلت يستخرج فلا توجد همزه وصل، قد ذهبت في ادراج الرياح، فزال الحكم المسند للثالث والمحكوم به للثالث، فهمت؟ فهذا الثالث يخص الماضية. الذي هو الأول، ثالث ذي همز وصل الأول. قال بعد ذلك ومع تاء الزيادة فضمم تلوها بولا، أي ما ابتدئ بتاء زائدة فضمم تلوها مع ضم مع ضمك تاء الزيادة، ومع تاء الزيادة أي مع ضمك تاء الزيادة، هنا على حذف مضاف كذلك. وهذا يشير إلى أن هذا الحكم إنما يشمل ما كانت تاء الزيادة أوله وهو الماضي. كان مطوع؟ نعم نعم كان تكلمنا عليه. هو ليس خاصا مطوع، عرفنا أن التاء تزاد غير المطوع. ومع تاء الزيادة أي ومع ضم تاء الزيادة، ومع ضمك تاء الزيادة الذي قد عرفته بقوله فأتي به مضموم الأول، والفعل قد يكون مبدوءا بتاء زائدة فإذا جاء به مغير الصيغة لزم ضم التاء منه. فإذا ضممت التاء الزيادة فاضمم تلوها بويلة. أضمم تلوها أي الثانية الحرف الذي يتلوها التاء أي تاليها، التلو بمعنى التالي، فاضمم تلوها أي تاليها بويلا أي بمتابعة ليقع التناسب، فتقول تعلمت المسألة علمت المسألة. لكن إذا قلت أتعلم المسألة هل تقول تعلم المسألة؟ هل تقول ذلك؟ لا تقول. لماذا؟ لأن هذا الحكم خصصناه بما تاء الزيادة فيه هي المضمومة، وإذا كان مضارعا لم يكن المضموم تاء الزيادة وإنما كان المضموم حرف المضارعة والتاء تبقى مفتوحة فيتوفر الحرف بعدها على الفتح. فهمتم؟ نعم. افتح البيولا وتلوها بيولا. نعم. وليس بينهما إلا بيتا. وهذا نعم، وهذا يسمى عندهم إطاء. أقول لها الإطاء مغتفر في الأنظمة العلمية يغتفرون. احنا قلنا الزيادة لأن التاء لها معاني كثيرة، منها المطرعة من غيرها. المطرعة لا يعني ليست شاملة لمعاني. لو قلنا التاء المطوعة خص الحكم بما كانت التاء فيه المطوعة، فخرج ما كانت التاء فيه لغير المطوعة ومع أنه مشمول بالحكم. لكن قد يجاب عن هذا فيقال إن التاء في الأكثر تدل على معنى المطوعة، فنبه ببعض معانيها فعلى بعض، فالتاء التي هي زائدة لغير المطوعة منبه عليها بتاء المطوعة، لكن دلالة التنبيه تتحامى في مثل هذا تترك. فأن ينص على التاء التي للزيادة كما فعل هو فيما سبق، ألم يقول لنا وكسر ما قبل آخر المضارع من الباب يلزم إن ماضي قد قضي إلى زيادة التاء، ولم يقل مطاوعة التاء، فهذا أحسن وأشمل. ومهما كان الكلام موافقا للمعنى جاريا عليه فهو أولى في التعليم، لأن التعليم العلم عبارات العلم تخاطب العقول لا تخاطب الوجدان، فتكون عبارات ألفاظا تساوي المعاني بخلاف ما يخاطب الوجدان فيهيم في أودية التشبيه والاستعارة وهكذا. لكن إذا كان الخطاب للعقل فالعقل يفهم واحد زائد واحد يساوي اثنان فتخاطبه بهذه اللغة. نعم. فقرأين. نعم. المثلة. مثلا يساوي اثنان، يساوي اثنان. الأعداد إذا حكيتها جئت بها موقوفة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، فهمت؟ تأتي بها موقوفة. مثال غير مطوع أو اسمه كثيرة جدا. روح فأروح تفاعل وتفعل وتفعل تفعل للمطوعة، لكن تفاعل وتفعل هم متفاعلة كذلك. شارك شارك تشارك يدل على المشاركة. نعم. التاء في تشارك يدل على المشاركة، المشاركة في الفاعلية لفظ. مثلا تشاركنا في الدرس أو في عمل الخير، تقول تشورك في عمل الخير. تغافلت عن هذه السقطة، تغوفل عن السقطة، فكانت ألفا ثم إذا ضممت الذي قبلها يلزمك أن تضمها ليقع التناسب، فالألف لا يقع ما قبلها مضموما، فضمت الألف قلبت واوا لأجل التناسب. بقي علينا شيء أخره فقال وما لفا نحو باع جعل ثالث نحو اختار وقادك اختير الذي فضل. قد عرفنا أن الفعل الأجوف الذي عينه معله إذا صيغ لغير الفاعل يكسر في لغة ويضم في ثانية ويجاء به مشمن في لغة ثالثة. هذا يقع كما أنه يقع للأجوف الثلاثي يقع للأجوف الخمسي في نحو اختار وانقاد. وما لي فنحو باع من الكسر اجعل لثالث نحو اختار وانقاد. حكم الفاء ينقلوا إلى حكم الثالث من نحو اختار وانقاد. كاختير الذي فضل تقول اختار زيد مبدوء بهمزة وصل وهو أجوف تأتي به مغير الصيغة تضم همزة الوصل منه. الأصل أنك تضم الثالث ثم تكسر ما قبل الآخر. عندك ضم لهمزة الوصل وضم للثالث وكسر لما قبل الآخر، ثلاثة أحكام. أما ما قبل الآخر فالحكم مستتب له، وأما الأول الذي هو الهمزة فالحكم مستتب فيه. الثالث هل يضم؟ لا يضم، إنما يكسر كما كسر نحو باع. فهمت؟ كما وجعل قبل الآخر في المضي قبله واكسره إذا اتصل بعين اعتلى. اكسره أي الأول إذا كان متصلا، إذا كانت العين التي بعده معتلة فتكسر الأول من أجلها. كذلك هذا الثالث إذا كانت العين فيه معلة فتكسر الحرف الذي قبلها ولا تضمه تبعا لضم همزة الوصل. لا تقول افتعيلة ولكن افتعيلة. افتعيلة افتي ومثلا انفعيلة هذا لا يستعمل. يستعمل إذا عديته بمفعول مثلا جار ومجرور وهكذا أو ظرف لك أنت، فتقول في إن فعل أن على الأصل أن فعل، وإذا كان أجوف تقول أن في خليها وايد كده تقول هذا الأصل. تضم همزة الوصل وتضم الثالث تبعا لها وتكسر ما قبل الآخر. إذا كان أجوف فالثالث الذي يلاقي العين الجوفاء ماذا تفعل؟ قبل قال وما لفا نحو باع. ما الذي لفا نحو باع؟ ما الذي لفا نحو باع؟ أين ذلك من كلامه؟ انظر فيه في باع نحو باع ما الذي له؟ فاء نحو باع ماذا فيها؟ دع عبد الحق يتكلم. فاء نحو باع هو نظر بها مثل بها نظر بها شيئا فنعرف ما يثبت لها ثم ننظر. فاء نحو باع قال ما لفاء نحو باع. فاء نحو باع لما نظر بها فذلك يفهمنا أنه سبق عنها كلام، تكلم عنها فيما سبق. نعم قد تكلم عنها فيما سبق. ما الذي يثبت لفاء نحو باع؟ باع باع لو غيرت فاعل لو غيرته ماذا تقول؟ تكسر. أين ذلك؟ يعجبني أين ذلك؟ أين الكسر في كلامه؟ هو قال من ماذا قال؟ إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأول، هذا لا شاهد فيه. ثم قال ماذا يعني هذا؟ هذا هو الذي يعني به كسر نحو باع. فهمت؟ اكسره أي الأول إذا كانت العين التي بعده معلة، باع العين بعده معلة فتقول بي تكسير. فهمت؟ هذا الحكم الذي عرفتك إياه ها هنا تنقله وهو الكسر، أي كسر الأول من نحو باع. المهم أنه الكسر، هذا الكسر ينقل إلى الثالث من نحو اختار وانقاد. فتقول في اختار تضم الأول منه بقوله فأتي به مضموم الأول وتكسر ما قبل آخره بقوله وكسر كيف بقوله واجعل قبل الآخر في المضي كسرا. والثالث وكان قال ثالث في همزة وصل ضمة، فهل يضم؟ هل تقول في انفعل مثلا انفعل إذا كانت العين منه جوفاء هل تقول فيه دعنا هل تقول فيه انفعل؟ هل تقول هذا لما ماذا تقول انفعل هكذا تقول تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر هذا يعني واضح. الثالث هل تضمه تبع لضمك الأول؟ الفاء فو فو أين ذلك من كلامه؟ هذا هو الذي عناه بقوله وما لي فنحو باع جعل الثالث نحو اختار. إيه؟ إذا وزن فعل وزن افتعل، إذا كانت العين فيه جوفاء فإنك لا تضم الثالث الذي قد ذكرته لك قبل في قولي ثالث ذي همزة وصل ضمة، لا تضمه، وإنما تكسره إخراجا له مخرج باع مما كسر أوله، فهمت؟ فهو تمثيله بباع، تمثيله بباع ليعين لك. وكان يمكن أن يقول وثالث نحو قاد واختار مكسور، كان يمكن أن يقول هذا، لكن أراد أن يعلل لك لماذا يكسر، لأن بعده عينا معلتة، فهمت؟ يمكن ليكتاب لا يذكر هذا البيت لأنه هذا البيت شامل له، إن تسند الفعل الفعل وهو يشمل كل الثلاثي والرباعي المفعول فأتي به، فأتي بهذا الفعل مضموم الأول واكسره إذا اتصل، وقد اتصل اختار لكن مضموم الأول الأول اكسره الكسر اكسره لا في كسر يعود عليه للأول واكسره أي الأول الأول ماشي الثالث والكسر ها هنا ليس للأول وما لفا نحو باع من الكسر، هو ذكر كسرا ونحن زدنا عليه لغتين فتستعملان كذلك فيه، فإذا قلت حوكت وقلت اختار أختورة تقول فيه أختورة وتقول أختيرة لم يذكر الأوجه في الأول لم يذكر إلى الكسر، ذكر لغة وهي اللغة الفصيحة. قال وما لفا نحو باع جعل الثالث نحو اختار من قاد كاختير الذي فضل وجاء بمثال، إذا صوته إذا صوته تقول الذي فضل اختيره هو مختار، تقول يا يا يا أخانا يا عبد الحق تقول تبدأ بهمزة الوصل بما تحرك همزة الوصل اختاره لا لا لا لا أمر سهل درسته معليش هذا اختير الذي فضل هذا اختار الذي فضل طبق عليه ما عرفت. الآن عرفنا ثلاثة أحكام، عرفنا أن أوله يضم بالطراد، وعرفنا أن ما قبل آخره يكسر مع الماضي بالطراد، وعرفنا أن ثالث ما بدأ بهمزة وصل يضم تبع لضمه، وعرفنا أن ثانية ما بدأ بتاء زائدة يضم تبع لضم التاء ليقع التناسب، هذه الأحكام العامة. ثم عرفنا أن ما كان على ما كان أوله متصلا بتاء بحرف علة فإنه يكسر في لغة، ثم عرفنا أن ما كان على وزن افتعل أو انفعل وكان معلا ثالثه لا يضم وإنما يكسر على هذه اللغة التي ثبتت للأول. ها هنا طبق على اختار ما عرفته، تقول في اختار إذا غيرت الفاعل، مثلا أنا أقول اخترت عبد الحق ثم أحذف الفاعل اخترت فأسند اختار إلى عبد الحق فيكون عبد الحق الذي هو المفعول نائبا عن الفاعل، تقول في الفعل أختير عبد الحق تضم همزة الوصل، تكسر الثالثة لاتصاله بعين معتلة وتكسر ما قبل آخره. الأصل أختير هذا الأصل، لكن الكسرة التي لما قبل آخره نقلت إليه وهكذا. ولذلك قلت لكم إن نحو قال وباع الكسر فيه هو مراعاة لحال دون حال، ولك أن تراعي الأول ولك أن تراعي ما قبل الآخر إذا كان ماضيا، فما قبل الآخر منه يكسر صح. لو قلت باع الأصل بو يع صح، بو يع هذا ثقيل لا يتكلمون به، ياء مكسورة قبلها ضم هذا لا يكون، هذا لا يكون ياء مكسورة قبلها ضم. ماذا يفعلون لهم؟ أحد شيئين، أن يصححوا الضمة، إذا صححوا الضمة طلبوا من الياء واو حذفوا حركة الياء فتصير بويعة ثم يقلبون واو فتصير بوعة، وهذا أبعد اللغات عن القياس لبعيد لما فيه من عمل كثير. لغة ثانية يحافظون على الكسرة التي كانت لما قبل آخر الماضي، إذا حافظوا عليها يهملون الضمة التي الأولى، ماذا يفعلون؟ ينقلون تلك الكسرة إلى الفاء، بو يي ع يحذفون ضمة الباء ينقلون إليها كسرة الياء تصير بيع. هذا اللي سامحني فهمت، هذا الذي يقع له، هو أمر سهل جدا. هذا الأمر كذلك يفعلون. فالكسرة ها هنا في نحو باعة، الكسرة ليست كسرة تقع للفاء ثم لا بد أن يكسر ما قبل الآخر، لا، هي كسرة ما قبل الآخر نقلت، الكسرة التي حكم بها لما قبل الآخر نقلت فقط. هي الأصل ضمة، هي في الأصل ضمة، ليس الحكم خاصا بالفاء. لم تعقب هذه الحركة حركة الفاء في نفسها، وإنما عقب جيء بها من ما قبل الآخر، الكسرة التي كانت في ما قبل الآخر نقلت، وليس له كسر ما قبل الآخر حكما مستقلا، وله الكسر في الأول حكما آخر. لا، هذا الكسر الذي حكم به للأول جاء به من ما قبل الآخر. فهمت أنا؟ كذلك اختار أنت تقول لي له ثلاث أحكام، الأول يضم وهو سار فيه، الثالث أو ما قبل الآخر يكسر، والثالث يضم، نجيء به فنقول اختير يقع ثقل. ماذا يفعلون؟ ينقلون الكسرة التي جاء بها من أجل ما قبل الآخر، عرفناها من جهة ما قبل الآخر، ما قبل الآخر يكسر، هذه الكسرة ننقلها إلى ما قبلها بعد أن نسلب حركته التي هي الضمة، فنقول أختي، الياء تسلم، أختير. وما كان واو في نحو قاد، قاد، قود، إن قاد أصلها أنقويد، أنقويد، نفعل له ذلك، ننقل الكسرة إلى الثالث فتصير أنقي، لكن تصير أنقيود، الواو لا يناسبها كسر ما قبلها فيقلبونها يعني، فتصير أنقيدا. ومثله في قال وطلته، طلته بالمال، طاله بالمال يطوله، طوله، تقول طيل أصله طويلا، تنقل الكسرة إلى الطاء بعد أن تسلب حركتها التي يضمه، فتقلب الواو ياء فتقول طيلة، طيلة، وهكذا. الكلام سهل. مهم هذا الضم، الضم في الأول في همزة الوسط، الضم في الثالث، من هو الأصل فيه؟ ما الأصل فيه؟ الأصل فيه الأصل ضم الأول ثم الثالث أصل كذلك، وكان بسبب ضمه. لكن قد يعرض لهذا الكسر الأولي اللي يلف بالضم الأولي كسرا، يبقى الثالث ما مضمون. نعم، يبقى الثالث مضمون. مثال ذلك مثلا قد يستخرج مثلا، إيه قد أصبح ما، لا، لكن هذا في الوصل، هذا في الوصل، هذا الالتقاء الالتقاء، هذا الضم، هذا الضم سببه الضم الأول، قلنا لمناسبة خير، قلنا لا، لكن لما كسر الأول عروضا بقي الأصل الثالث، بقي الكسرة، هو أراد أن يقول لك لما لم يكسر الثالث المناسبة. لا، هذا الكسر، كسر الأول هو ليس الأول هو الذي كسر، إنما الدال، الدال ولي سكون الثاني، إيه يحدث. أوكي، وصفيري من يعود الضم، نعم الضم هذا، لا، هو يثبت، هو حكم مستتب، هو طلبه الأول، طلبه فاستتب، صار له حكما مستقلا، قال واجعل قبل ثالث ذي همزة وسن ضمة، هذا حكم خاص به يستقيم معه ويطرد معه. لكن هذا الحكم لماذا ضمته العرب، لماذا جاءت به؟ من أجل الأول فقط، عرفنا السبب، عرفنا العلة في ضمها، وهذا لا يجعلنا ندور مع الحكم، مع العلة، الحكم يدور مع العلة، وجود المعلة، لا، هذا علة لغوية، ليست علة حكمية هكذا، لا، قد تعكس كما قد تعكس، ويصبح هذا مكسر، نعم. اضطر، اضطر، نحو اضطر، نحو اضطر، تقول اضطررت ثم تضم اضطرر، اضطرر، تدغم، ولك أن تكسر فتقول اضطر كما يقرأ أبو جعفر، فمن اضطر غير باغ، إذا بدأ بها يقول اضطر، ذكر لنا بعض التصاريف التي تقع للفعل، وبها تمم بهذا الباب، باب الأفعال. وهو فعل الأمر. فعل الأمر يا إخواني مقتطع من المضارع، حكمه أنه يقتطع من المضارع، هو المضارع مقطوعا، يقتطع منه حرف المضارعة، يسلب حرف المضارعة ويبنى. وكيفية صياغتك له أنك تأتي بمضارع مجزوم فتحذيف حرف المضارعة منه، فهو الأمر الذي يبقى هو الأمر. لكن قد يكون المضارع يحذف بعض ما ثبت له في الماضي، فإذا صيغ إلى الأمر رجع إليه، وذلك فعل واحد أفعل، الفعل أفعل ولم ننبه عليه سبحانه وتعالى، لم ننبه. الفعل أفعل إذا صوته في المضارع الأصل أن تقول يؤفعل، تفتحه بحرف المضارعة، صح؟ تفتحه بحرف المضارعة وتكسر ما قبل آخره. أفعل أخرج، الأصل أن تقول يؤخرج، لكن العرب حذفت الهمزة فقالوا يخرج، وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتين متصفين. المضارع من أفعل يحذف منه الهمزة، وقد يردونها شذوذا. هذا الحكم، فالأمر مقتطع من المضارع. إذا كان الفعل على وزن أفعل وجئت به مثلا أخرج يخرج، الأصل يؤخرج لكن حذف الهمزة، إذا صرته في الأمر ماذا تفعل؟ ماذا تقول؟ تأتي به ترد له الهمزة التي حذفت في المضارع، فتقول يخرج خرج، ترد الهمزة أخرج، وهكذا يجري غيره. لكن ابن مالك حتى لا يشوش عليك خص ما يتعلق بأفعل بحكم وما يتعلق بغير بحكم، وكلاهما في الحقيقة مشمول بالحكم. قال من أفعل الأمر أفعل، الأمر من الفعل الذي هو مبدوء بهمزة قطع ثلاثي المسد بهمزة في أوله، إذا صوته في الأمر فإنك تقول أفعل هكذا. قال وعزه أي الأمر، وعز الأمر لسواه أي لغير أفعل من جميع الأفعال، سواء كان مجردا أم مزيدا رباعيا ثلاثيا لوين، كل فعل أردت أن تصوغ له الأمر فإنك تعزوه له كالمضارع الذي اختزل أول. هذه القاعدة، كل أمر فهو مقتطع من المضارع، تأتي به على صيغة المضارع الذي اختزل أوله، أي حذف أوله. وما أوله؟ هو ما حكم به قبل، فقال ببعض نأتي المضارع افتتح، لأن ذلك الحرف يدل على المضارعة، إذا قصدت الأمر حذفت ذلك الحرف ثم تبنيه على ما يجزم به لو كان مضارعا، هذا في عند قوم، وعند قوم أنه مجزوم وكذلك. ثم قال وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصل. الآن إذا حذفت حرف المضارعة، فإن كان الحرف الذي يلي حرف المضارعة متحركا، وذلك نحو تعلم يتعلم تعلم، تبقيه على وجهه، ومثلا تدحرج يتدحرج تدحرج، ومثلا كلم يكلم كلم. وإن كان ساكنا، إذا كان بحذفك لحرف المضارعة بقي الأول بعد حرف المضارعة ساكنا، فإنك تجلب له همزة حتى يمكنك أن تلفظ به بالحرف ساكن. ثم ما حركة هذه الهمزة؟ لك فيها وجهان، إما كسر وإما ضم، بين ذلك. فقال وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا، فعين أن همزة الوصل التي يجاء بها من أجل التوصل بالنطق بالساكن مع الفعل فعل الأمر تكون مكسورة، وهذا هو الأصل فيها، هذا هو الأصل فيها. وذلك يشمل ما كان الثالث فيه مكسورا، وما كان الثالث فيه مفتوحا، وما كان الثالث فيه مضموما، وهو صحيح. أما المضموم فلا يشمله، المضموم نوعان، قد يكون الضم فيه أصيلا وقد يكون الضم فيه غير أصيل، فالمضموم وضمه أصيل هذا لا يكسر، فنبه عليه بقوله والهمزة قبل لزوم الضم ضمة. إذا كان الثالث مضموما فإنك لا تكسر الهمزة للهمزة الأصل، إنما تضمها. مثال ذلك أنك تقول نصر ينصر ينصر، فتأتي بهمزة الوصل تقول أنصر مضمومة لأن الصاد مضمومة وضمها أصيل. نعم. لماذا قال قبل لزوم الضم؟ لأن هناك مضموما ثالثا مضموما والضمة فيه عارضة، وذلك ما كان معلا بالياء ما كانت لامه ياء وأسند إلى واو الجماعة، نحو مشى يمشي، تقول امشوا امشوا أنتم، فثالثه مضموم لكن الضمة فيه ليست أصلية، لأن الثالثة فيه امشي شي يو، الأصل أنها مكسورة لأنك تقول يمشي وبعدها ياء، لكن حذفت تلك الياء، حذفت تلك الياء، فلما حذفت تلك الياء ضمت الشين قبلها لتناسب الواو، فقيل يمشون والأصل يمشيون، فالضمة في يمشون ليست أصلية عارضة، فمن هنا لا تضم وإنما تكسر على الأصل. ثم نبهك على ما الأصل في أن يكون مضموما ثم عرض له كسر، فقال ونحو زي بكسر مشمي الضم قد قبل، وذلك ما كان ناقصا واويا، نحو غزا، تقول في المضارع يغزو، صح؟ إذا أسندته إلى الواحدة تقول هند تغزو، لكن إذا خاطبت أسندته إلى المخاطبة تقول أنت يا هند تغزوين، تفعلين، هذا الأصل تغزوين، لكن تحذف الواو وتكسر الزاي قبلها فتقول تغزين، أنت يا هند تغزين. فالكسرة هل هي أصلية؟ هل هي أصلية؟ ليس أصلية، الأصل فيها أنها أن الموضع للضم، فمن هنا تأتي به مضموما، إذا أمرت الواحدة تقول أغزي يا هند، لأن هذا هو الأصل. ولك لغة ثانية وهي الإشمام، تقول اغزي اغزي يا هند. قال ونحو اغزي أي إن كان الثالث فيه مضموما في الأصل وعرض له الكسر بإسناده إلى ياء المخاطبة بكسر مشم الضم قد قبل، قد قبل فيه كسر مشم الضم، قوله هذا يعني أن الكسر أو أن إشمام الكسر ضما لغة فيه وجه فيه، وما الوجه الأصل؟ إنه قال قد قبل غاية أنه مقبول، فهناك أصل وعدل عن هذا الأصل إلى الإشمام، ما الأصل؟ هو الضم، إنه قال لك ماذا قال؟ والهمزة قبل اللزوم والهمزة قبل اللزوم الضم ضم، ونحو زي بكسر المشم الضم قد قبل، ثم نعم شذ الأفعال ثلاثة هي مبدوءة بهمزة وصل في الأصل، لكنهم حذفوا همزة الوصل وحركوها، أكل وأمر وأخذ ثلاثة، لما كثر استعمال العرب لها خففوها فحذفوا الهمزة منها وحركوها، حذفوا الهمزة وحذفوا الفاء، قالوا مر، حذفوا الفاء التي هي همزة وحذفوا همزة الوصل، أمر يأمر يأمر، تقول أؤمر في الأصل، أؤمر بهمزة وصل وهمزة هي فاء الكلمة، حذفوا فاء الكلمة وحذفوا همزة الوصل تخفيفا فقالوا مر، وخذ وكل، هذا هو، هذه فشى فيها حذف الفاء وحذف الهمزة، حذف الهمزة وحذف الفاء، لما حذفت الفاء لم يكن الأول ساكنا فلم يحتاجوا أن يأتوا بهمزة وصل فقالوا خذ مر كل، قال وشذ بالحذف خذ ومر وكل، مر وخذ وكل، نعم استثنى منه مر، لا هذا مستتب، مر خذ كل هذا مستتب، وشذ بالحذف مر وخذ وكل هذا مستتب. ثم قد تقترن هذه الأفعال بواو، إذا اقترنت بواو لم يكن الأول الساكن لم يحتاج إلى همزة وصل، فهذه الأفعال الثلاثة أمر منها ترد إليه في الفصيح الشائع ترد إليه همزته، فتقول وأمر، ولك أن تقول ومر تحذف كذلك إذا اقترن بواو، وأما أخواه فالفصيح الشائع الكثير أنك تحذف الفاء منه ولو اقترنت بواو لا تستدعي أن تجلب له همزة الوصل، يعني تغني عن همزة الوصل فتقول وخذ وكل، لكن وأمر في القرآن، لماذا؟ كيف عرفنا ذلك؟ وأمر أهلك بالصلاة فكلا من حيث شئتما وكلا فخذ بيدك ضيفا فخذ بيدك هكذا هذا هو. وفش ومستندر تتميم خذ وكلا، خذ وكلا إذا اقترنا بواو فيستندر أي يعد نادرا أن يتم أي أن يجاء بالفاء التي أصل، فيقال وأخذ وأكل، هذا نادر جدا، الفصيح أن يستعمل بالحذف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.